بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فمع آخر مبحث من مباحث التشبيه صفحة 233 في بلاغة التشبيه وبعض ما أثر عن العرب والمحدثين. تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أو صورة بارعة تمثله، وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطور بالبال أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها. فإن قلت فلان يشبه فلان في الطول أو إن الأرض تشبه الكرة في الشكل، لم يكن في هذه التشبيهات أثر للبلاغة لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي ولخلوها من الخيال. وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام، وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون، يعني الأمثلة في العلوم والفنون من باب التشبيه القريب الذي لا يهز النفس، إنما يعطي صورة أو يوضح المعنى، يوضح الشيء فقط كوسيلة إيضاح. ولكنك التشبيه الذي له أثر قال: ولكنك تأخذك روعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف نجما يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان. وكلما اعتمد التشبيه على الخيال وليس على الأمور الحقيقية المقررة كان أدخل في باب البلاغة. قال: فإن تشبيه لمحات النجم وتألقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب. طبعا كون يعقد هذه المشابهة بين ما يصدره النجم من ضوء وبين ما يلمح في عين الغضبان حينما تحمر عيناه، طبعا خيال كما يقولون واسع في أن يعقد هذه الصورة. مقلة الغضبان يعني عينه، يعني الغضبان تحمر عيناه من شدة الغضب، وكأنها تعطي لمحا من الضوء الأحمر. طبعا هي ليست على هذه الصورة دائما، إنما تعطي هذه اللمحات في سرعة ثم تختفي. يعني من نظر إليك نظرة غضبان فكأنه يعني أعطى لمحة فأسرعت ثم مضت ثم انتهت، فكذلك فجعل هذه الصورة هي الصورة التي وضح بها صورة لمح ضوء النجم. ومن ذلك قول الشاعر: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداء. كأن النجوم بين ظلمة الليل سنن بين البدع، أو سنن لاح بينهن ابتداع. طبعا تخيل البياض في السنة والصواب في البدع تخيل، تشبيه ممزوج بخيال. قال: فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما، يعني ما كان أحد يخطر على باله أن يجيء لصور لصورة النجوم وسط الضجة والظلمة بصورة السنن والبدعة أو البدعة والسنة. لا، هو تشبيه مركب، تشبيه مركب. النجوم بين زجاها سنن لها بينهم لا ابتداع. لا، هو بيتكلم الشيخ على المشبه والمشبه فيه. المشبه هو المشبه بين الزوجين. المشبه بيه سنن البدع بين البدع. هو هنا بيقول ايه؟ سنن لها بينهن ايه؟ ابتداع. ابتداع يعني ابتداع بين. لا، ما هي بس يعني دي بتبين هنا ان هنا النجوم بين الظلمة ولا هنا. المهم يعني الصورة صورة صورة تشبيه مركب. المشبه هو النجوم وسط ظلمة الليل أو النجوم في ظلمة الليل، والمشبه به السنن السنن يعني كأن الخلفية للنجوم هي ظلمة الليل والخلفية للسنن ظلمة البدعة. يعني كأنك تريد يعني أن تقول شبه المحسوس بالمعقول. شبه لا، هو ليس تشبيه مقلوبا، ولكنه تشبيه محسوس بمعقول يعني كأن هذا المعقول هو الإيه، هو الأصل في الله. والتشبيه المقلوب يا أيها الكرام في الأمور المقررة الظاهرة، إنما هنا بيتخيل يعني لما أقول عطرًا كأخلاق كريم ويجعل المحسوس يلحق بالمعقول والأصل العكس، وهنا لم يرد قلب التشبيه، إنما أراد أن يقول إنها يبالغ في بياض السنة وسواد البدعة. هو كده المفروض يعني هو جعله هو المفروض يعني جعله لا، هو يعني الغرض عائد إلى المشبه إلى النجوم. عايز يظهر الناس عامل قصه. والله يا احنا بنقولها يعني القضيه مش قضيه يعني هو هنا لم يرد التشبيه مقلوب أم غير مقلوب، هو يريد أن عقد المشابهة بين النجوم في الظلمة بالسنن في البدعة هذه صورة طريفة بعيدة لا تكاد، يعني إذا قلت نجوم لامعة في الظلمة لا يخطر على بالك أن تأتي لها بسنن وبدعة، لا يخطر على بالك. تكون تخيل وعقد هذه الصورة وجمع بينهما هذا الجمع، هذه هي الطرف، وهذا هو الذي جعله لا ينقاد إلا لأديب. ده القضية. أما أن يتخيل، هو طبعا الأمر كله مبني على التخيل في المشبه به، يعني المشبه به مبني على التخيل. السنة أمر معنوي والبدعة أمر معنوي، فهو تخيلهما شيئين محسوسين بياض في سواد، فهذا الخيال هو الذي جعل لهذا التشبيه أثرا. الشارع هنا يقول إن هو بيشبه النجوم في الظلمة بالسنن في البدع. تمام. المفروض البدع في السنن. لا لا لا. وإيه اللامع؟ إيه الأبيض؟ لا، العكس، كان جملة ده السنن لاحة بينهن ابتداع. تمام. يعني السنن هي يعني السنن بين الظلمة يعني لا، يعني الشمال فيها متناثر وفي وسطها سواد بدعه. لا حاجه صوره واضحه يعني صوره واضحه. انا بقول يعني الشمال هي الظلمه لا أظن كذا. قال فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحزقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما، وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة وأن البدعة مظلمة قاتمة. ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. يدعو على نفسه إن لم يقف بالأطلال ويحيي ذكرى محبوبته في صدره وقوف الشحيح الذي ضاع خاتمه في التراب ووقف لينظره ويبحث عنه. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. يدعو على نفسه بالبلا والفناء إذا هو لم يقف بالأطلال ليذكر عهد من كانوا بها، ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوفه فقال كما يقف شحيح فقد خاتمه في التراب. من كان يوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير المحزون المطرق برأسه المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتما ثمينا؟ طبعا كأنه يقول إيه، واقف وينظر في الأرض شأن الإيه، شأن المتحير الذاهل. فأراد أن يأتي بصورة توضح حاله في وقوفه بالأطلال، فوقع على هذه الصورة التي ما كان غيره يدري يعني يصل إليه. طبعا التشبيهات القريبة انك انت ايه يخطر بالبال المشبه به عند ذكر المشبه، انما ما كان يخطر ببال احد ان يأتي بصورة شحيح ضاع في الترب خاتمه ووقف يعني ينظر في الارض ويمشي في الاماكن التي يظن فيها ان يجد اي خاتمه. كذلك هذه الهيئة تبين هيئة الواقف بالأطلال وما وراء وقوفه من حيرة وذهول وتذكر وحرص على هذه الوقفة كحرص الشحيح على هذا الوقوف. هذه بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال. أما بلغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها فمتفاوتة أيضا، فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها، لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجود الأداة ووجه الشبه معا يحولان دون هذا للدعاء. فإذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا، لأن حذف أحد هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعد التقوية. أما أبلغ أنواع التشبيه من حيث التركيب اللفظي، يعني من حيث إيه؟ من حيث الصورة الكلامية. أما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ لأنه مبني على الدعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد. طبعا إذا كان المقام يستدعي حذف الوجه والأداء. يعني لا ننسى أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فمقتضى الحال قد يحتم ذكر أو وجود الأداء. يبقى هنا البلاغة. نعم. هنا بنيج أبلغ شيء. يعني أبلغ تشبيه ما جاء مطابقا للمقام الذي يقال به. فمثلا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لما قال حسبتهم ولم يقل مثلا تيقنتهم، ليقيم هذا الفرق بين اللؤلؤ وبين هؤلاء الولدان مثلا. يعني ولما يقول له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فلا بد من إيه؟ من أن يقيم الفرق بين السفن والجبال. هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر، والشجاع بالأسد، والوجه الحسن بالشمس والقمر، والشهم الماضي في الأمور بالسيف، والعالي المنزلة بالنجم، والحليم الرزين بالجبل، والأماني الكاذبة بالأحلام، والوجه الصبيح بالدينار. طبعا هناك إيه؟ وجه حسن ووجه صبيح. لو قرأتم كتاب فقه اللغة للثعالبي لوقفتم على درجات الحسن في كل عضو. يعني كل عضو في الإنسان يطلق عليه لفظ من ألفاظ الحسن حسب المعنى الذي تريد أن تدل عليه. فالصباحة غير الملاحة غير الحسن. فهذا الكتاب فيه فائدة في نصف هذا. يبقى الوجه الحسن غير الوجه الصبيح. الصبيح كأنه يعني كأنه يعني فيه استدارة مع حمرة. والشعر الفاحم بالليل، والماء الصافي باللجين، وقد عرفنا أن اللجين هو ماء الفضة، والليل بموج البحر، والجيش بالبحر الزاخر، والخيل بالريح والبرق، والنجوم بالدرر والأزهار، والأسنان بالبرد واللؤلؤ، والسفن بالجبال، والجداول بالحيات الملتوية. الجداول الأنهار الصغيرة التي بين الإيه؟ بين الربا أو بين الحدائق، طبعا فيها هذا الإيه؟ الالتواء يعني. والشيب بالنهار، ولمع السيوف وغرة الفرس بالهلال. طبعا الهلال اللي هو ذلك التدوير مع الضياء، إنما البدر يعني الاستدارة. فالسيف وهو يلمع كأنه يحدث هذا الايه هذا هذه الاستدارة أو نصف الدائرة. يعني السيف لما يلمع في ظلمة الليل أو في القتال يعني. كذلك غرة الفرس كأنها إيه؟ بياض في حمرة أو في سواد، سواء كان الفرس يعني أحمر أو أسود. ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة، واللئيم بالثعلب، والطائش بالفراش. طبعا الفراش يلقي نفسه في النار وهو يحسبها نورا، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا أو بين حاله في أنهم يحجزنا عما يهلكنا بهذا المثال يعني قال ايه حتى لا تقحموا فيها اي لا تتقحموا وتسقطوا في النار. والذليل بالوتد. الوتد ذلك الذي يدق ليربط فيه حبل الخيمة فيدق رأسه وهو ممتثل ولا يصبر على الهوان إلا الأذلان عير القوم والوتد. إشارة بكرة. والذليل يشبهون الذليل بالوتد والوتد كما قال الشاعر ولا يصبر على خصف يراد به إلا الأذلان عير القوم والوتد يعني نجعل الأذلان هما أعزكم الله الحمار والوتد. والقاسي بالحديد والصخر فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والبليد بالحمار والبخيل بالأرض المجدبة. نعم نعم. قال وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما فجرى التشبيه بهم فيشبه الوفي بالسموأل يعني السموأل المضروب به المثل في الوفاء. والكريم بحاتم والعادل بعمر والحليم بالأحنف الأحنف بن قيس والفصيح بسحبان والخطيب بقس والشجاع بعمر بن معد كرب والحكيم بلقمان والذكي بإياس. واشتهر آخرون بصفات ذميمة فجرى التشبيه بهم أيضا فيشبه العايي بباطل وليس العي العايي. فيشبه العايي بباقي والأحمق بهبنقة. هبنقة ده جاء بأخباره ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين. والنادم بالكسعي والبخيل بمادر والهجاء بالحطيئة. الحطيئة كان إذا لم يجد من يهجوه هجى نفسه. هجى أمه وأبيه ونفسه. والقاسي بالحجاج. شتم أمه وأبوه ونفسه. أكيد بقى قال لي الناس كلها لأن هجى الناس كلها قال لي. في زمني. هنقول أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. هو مراته برضه. كله. الباب الثاني في أبواب علم البيان المجاز. المجاز مشتق من جاز الشيء يجوزه إذا تعدى، كأن مجاز اسم مكان، اسم مكان من جاز، مجاز مشتق من جاز الشيء يجوزه إذا تعدى. سموا به اللفظ الذي يعدل به عما يوجبه أصل الوضع، لأنهم جازوا به موضعه الأصلي. يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم جزنا أو تعدينا من الأنامل إلى الأصابع، وهكذا رأيت بحرا في بيت فلان، يبقى جاوزت البحر الحقيقي إلى هذا الذي نقل إليه اللفظ. والمجاز من أحسن الوسائل البيانية التي تهدي إليها الطبيعة لإيضاح المعنى. إذا كان إيضاح المعنى بنأتي له بصورة من صور التشبيه، فإن المجاز فوق التشبيه في المبالغة، إذ به يخرج المعنى متصفا بصفة حسية تكاد تعرضه على عيان السامع. لهذا شغف العرب باستعمال المجاز. عندنا هناك بعض الأفعال التي لم ترد إلا على صورة المبني للمفعول، منها عوني وشغف وزوكما وشل، فقالوا هذه تعرب، يعني إذا كان هذا الفعل لم يرد إلا مبنيا للمفعول تعرب ما بعده فاعلا وليس نائب فاعل. يعني عني فلان بأمر فلان، إذا فلان هذا فاعل وليس نائب فاعل، لأن عني جاءت على الصورة فقط، على صورة المبني المفعول وليست مبنية للمفعول. قال لهذا شغفت العرب باستعمال المجاز لميلها إلى الاتساع في الكلام وإلى الدلالة على كثرة معاني الألفاظ. ولما في طبعا اللفظ الواحد بنستعمله في عدة يعني نستعمله في معناه الأصلي ثم نستعمله في معنى آخر مجازي، ولما فيها من الدقة في التعبير فيحصل للنفس به سرور وأريحية، ولأمر ما كثر في كلامهم. لأمر ما يعني لأمر ما من الأمور التي استحسنوها كثر في كلامهم هذا المجاز، حتى أتوا فيه بكل معنى رائق وزينوا به خطابهم وأشعارهم. وفي هذا الباب مباحث المبحث الأول في المجاز وأنواعه. تعريفه: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصل. يعني أنت لا تنقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر إلا إذا كان بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي علاقة. هذا النقل لا بد أن يقوم عليه دليل، هذا الدليل هو القرينة. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون مشابهة وقد تكون غيرها، فإذا كانت المشابهة فهو استعارة، وإلا فهو مجاز مرسل. مرسل يعني غير مقيد بعلاقة واحدة، غير مقيد إيه؟ بعلاقة المشابهة. يعني جميع المجازات اللغوية غير المجاز المرسل والمجاز العقلي كلها ترجع إلى علاقة المشابهة. يعني الاستعارة الأصلية والتبعية والمكنية كلها ترجع إلى علاقة واحدة هي المشابهة. أما المرسل فله علاقات كثيرة جدا، ومن هنا فهو مرسل غير مقيد بعلاقة واحدة. والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية كما سيأتي. وينقسم إلى أربعة أقسام: مجاز مفرد مرسل، ومجاز مفرد بالاستعارة. يبقى المرسل ما كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي غير المشابهة، ومجاز مفرد بالاستعارة ما كانت العلاقة المشابهة، ومجاز مركب مرسل كما يأتي التركيب في التشبيه يأتي في المجاز، ومجاز مركب بالاستعارة. المبحث الثاني في المجاز المفرد المرسل. المجاز المرسل هو الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصل لملاحظة علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصل، وله علاقات كثيرة أهمها السببية. متى تكون علاقة المجاز المرسل السببية؟ إذا كان المنقول عنه اللفظ سبب في الحدث الذي تتكلم فيه. السببية هي كون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرا في غيره، نحو رعت الماشية الغيث. الماشية ترعى النبات والكلأ، النبات والكلأ السبب فيه الغيث. أي النبات، لأن الغيث أي المطر سبب فيه، وقرينته لفظية هي رعت. القرينة إيه؟ لفظية، رعت الماشية. حتى لو فرض أن الغيث معناه حقيقي، لو فرض يعني شربت، ولو قلنا شربت الغيث يبقى في مجاز مرسل أيضا، لأنها لم تشرب الغيث كله. يبقى مجاز مرسل علاقته إيه؟ الكلية. الكلية الغيث كله. نعم. لا، شو انظر إلى اللفظ الذي أمامك، فإن كان كل المعنى الذي تقصده فهي الكلية، يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم، العلاقة الكلية. شربت البحر، شربت النيل، العلاقة الكلية. إنما الجزئية حينما تأتي بالجزء وتقصد الكل. يعني انظر إلى اللفظ الذي جاوز معناه الأصل. أنت يعني تفكر كل شخص من جهة. يعني لغاية كل اللي شرب كل اللي شرب. وقرينته لفظية وهي رعت، لأن العلاقة تعتبر من جهة المعنى المنقول عنه. المعنى إيه؟ المنقول عنه. فالغيث سبب، والمسببية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن المجاز المرسل هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة. والعلاقة في المجاز المرسل كثيرة أو لها أنواع كثيرة، من أهمها السببية، أي أن يكون اللفظ المنقول سببا في غيره، في غيره الذي قصدته، فراعت الماشية الغيثة. وقد تكون العلاقة المسببية. بلاغة المجاز المرسل إنما تظهر في اختيار تلكم العلاقة، يعني اختيار العلاقة هي سر بلاغة هذا المجاز. فكون الغيث سببا في أن نبتت النباتات وازدهرت وراعت الماشية، هذا الاختيار لا هو فيه تلكم البلاغة، فكأنه اختصر ولم يقل راعت الماشية النبات والكلأ الذي سببه نزول الغيث بفضل الله ورحمته. فكل هذه الأمور وراء كلمة الغيث. علاقة المسببية هي أن يكون المنقول عنه مسببا وأثرا لشيء آخر، يعني نتيجة، يعني أن يكون المنقول عنه نتيجة لغيره. نحو وينزل لكم من السماء رزقا، أي مطرا يسبب الرزق. فكأنك تتعلق بنزول الغيث لا على أنه غيث فقط، بل على أنه رزق، وكأنه اختصر الزمن الذي بين نزول المطر وإنبات النبات ثم الحصاد ومجيء الرزق منه. والمطر هو رزق بمعنى ايه؟ بابا ماشي، ما هو يعني تمام، يعني الرزق الذي يصير اليه الذهن في اول الامر هو ما تطعمه، هو ايه؟ او ما تكتسيه. اما يعني المطر في حد ذاته طبعا هو نعمة وفضل من الله، وسماه الله غيثا يغيث المجوف والمضطر، لكن كلمة رزق يعني في أصل وضعها لما بهم توقع، يعني كده عن الرزق عند أهل السنة يقولون ايه؟ والرزق ما به انتفع. ما به انتفع يعني طبعا الغيث الذي نزل أنت لم تنتفع به إلا على سبيل تحوله إلى نباتات وحصاب وأكله طعام، يعني أنت لا تنتظر نزول الغيث لتغتسل منه مثلا يعني أو لتشرب منه. صحيح هو في النهاية لك منه شرب ولك منه اغتسال، لكن المعنى الأول لكلمة رزق الطعام. والكلية تكون العلاقة الكلية إذا كان الشيء متضمنا للمقصود ولغيره، فالأصابع متضمنة للأنامل وغير الأنامل. نحو ويجعلون أصابعهم في آذانهم، أي أناملهم. طبعا اختيار القرين أيضا أنهم كانوا من فرط خوفهم وهلعهم يضعون كل أصابعهم كل أصابعهم في آذانهم، فدلت على المبالغة. المعنى الآخر الذي نلمحه، إن الأصابع كلها لا توضع، يعني كلها من حيث العدد وليس من حيث الأصبع كحجم، فكأنهم لفرط ذهولهم وخوفهم لم يعودوا يميزون بين ما يوضع في الأذن وهو السبابة وما لا يوضع. يعني إن الذي يضع ليحمي أذنيه من الصوت العالي يضع السبابة أو أنمل السبابة، فقال أصابعهم، وكأنه اختلط عليهم الأمر فصاروا لا يميزون بين ما يوضع في الأذن وما لا يوضع. يعني لم يكن يضعون سباباتهم، واضح؟ ونحو شربت ماء النيل والمراد بعض والمراد بعضه بقرينة شربت. بقرينة شربت، شربت صحيح للماء، لكن شربت إنما تأخذ مقدار ما يعني يصد نهمتك من الظمأ. استحالة طبعا. لا انت تقول شربت من ماء النيل عبرت على الحقيقة. مش من جالس، ما بقول عبرت على الحقيقة. أقول شربت من ماء النيل. فلما قلت لما قلت شربت ماء النيل كأنك إيه؟ كأن يعني كأنك دللت على أنه يعني لو كان لك طاقة فماء النيل بالنسبة لك محبوب مراد تتعلق به، وكأنك يعني تريد أن تحوزه كله بين أضلعك. قال والجزئية هي كون المذكور ضمن شيء آخر. يعني الشيء الآخر الذي تقصده، يعني نحو نشر الحاكم عيونه في المدينة أي الجواسيس. فمن هنا الدقة في اختيار الجزء، الجزء الذي له أثر في أداء المعنى، الجزء الذي له إيه؟ أثر. وكان يقولون فلان أذن أي يسمع، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، وإنسان أنف، وإنسان وهكذا. يعني فالدقة في اختيار الجزء الذي له مدخل في المعنى المراد، الذي هو يعني به الوظيفة التي قصد من ورائها هذا الاستعمال. نعم. لا هو طبعا لا مجاز. العين تطلق في اللغة أكثر من الجاسوس في اللغة. قد يأخذ المجاز من الشيوع في الاستعمال بحيث يصير مستعملا استعمال الحقيقة. مجاز وشاع. مجاز وشاع. العين مبصرة. لا دي لا مبصرة لازم. هو تعتبرش ملهاش علاقه صح. يعني لما نسبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن اي يسمع كل ما يقال، فحول الله المعنى الى معنى جميل، وده ان شاء الله سياتينا في البديع. يقول اثقلت عليك، تقول له اثقلت بنعم، يعني هو يقول لك اثقلت عليك فتقول بنعمك، فتحول المعنى الى معنى طيب وجميل. فكذلك لما قالوا اذن كانوا يقصدون الذم، يعني سماعه يعني يسمع، فلان ودني كما نقول يعني. فقال أذن خير لكم، يعني أذن تسمع الخير لتبلغكم إياه. ولعلكم يعني تسمعون ذلك الدعاء الذي يكرره الشيخ الشعراوي رحمه الله، يأتي بعد الأذان كثيرا، يعني يقول وصلى الله على سيدنا محمد أذن الخير التي تلقت آخر وحي السماء إلى الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. أيوه. هو ليه كلام بعد الأداء، بعد الأذان يقولوا كده زي ما كده. ده من باب التحسين اللفظي والاختصار. وكقوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة، لما كانت الرقبة هي أهم جزء في المملوك، خلي بالك يعني في غير المملوك مش الرقبة، يعني المملوك كأنه يقاد من رقبته، كأنه كان يقاد من رقبته، يعني مربوط في رقبته، فلما تحرر رقبته، رقبته دي أهم جزء يشعر هو به. انما في الحر مثلا ليست الرقبه هي اهم جزء، وان كان عند بعض الناس يقولوا ايه افديك برقبتي، طبعا هو يريد افديك بنفسي، لان الرقبه اذا قطعت ذهب إيه؟ يعني هي محل الاجهاز على الحياه. جزئي مجاز مرسل علاقته بجزئي. قال واللازمية هي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر. طبعا هناك أمور إذا وجدت يلزم من وجودها وجود شيء آخر، فالشمس مثلا إذا وجدت لازم من وجودها الضياء، نحو طلع الضوء أي الشمس، فالضوء مجاز مرسل علاقته اللازمية لأنه يوجد عند وجود الشمس، والمعتبر هنا اللزوم الخاص وهو عدم الانفكاك. هناك لزوم يعني قد يلزم في المعنى وليس في الايه، يعني في الامر العام، يعني مثلا يلزم شيء، ولكن يفك عنهم بعد قليل مثلا او بعد فتره من الزمن، يلزم في حاله في آل من يعني بيفك عنه. يعني مثلا مثلا صور عدم الانتفاع، اه يعني صور لزوم الخط بعد الاعراف بعد الانتفاع، يعني ملازمه طبيعيه. اما الملازمه مثلا الشرعيه او الوقفيه، واضح؟ يعني مثلا وجود الضيف يلزم عنه مثلا الكرم، الاكرام مثلا، وجود الوضوء يلزم عنه العباده والصلاه مثلا يعني. فقال ايه المراد باللزوم هنا؟ اللزوم ايه الذي لا ينفك. حتى ايه؟ حتى تصل من اللازم الى الملزوم مباشرة، يعني تصل من الضوء الى ما يحدثه، الى ما يلزم عنه الضوء وهو الشخص. يعني مثلا قلت مثلا ادى أدى الوضوء، تقصد أدى الصلاة، فده معنى لا يصح. وإن كان يلزم عن الوضوء الصلاة كلزوم إيه؟ عام شرعي يعني. يعني مش هيتغلب في فكر مثلا الوضوء إن يعني يقصد اللزوم الخلقي. اللزوم الطبعي اللي هو في في في في طبع الشيء. إذا كان المذكور لازما والمراد هو الملزوم فهي اللازمية، وإن كان المذكور ملزوما والمراد هو اللازم فهي الملزومية. والملزومية هي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر، نحو ملأت الشمس المكان أي الضوء، فالشمس مجاز مرسل علاقته الملزومية لأنها متى وجدت وجد الضوء والقرينة ملأت. والآلية هي كون الشيء واسطة لإيصال أثر شيء إلى آخر. ممكن هذه تبقى الزاوية والضوء سبب الشمس. ملأت الشمس المكان، الشمس سبب الضوء. لا لو قلت مثلا، لا لو قلت مثلا دلتنا الشمس مثلا، دلت يبقى سبب في الدلالة. إنما هي ملأت الشمس يعني ملزوم عن الشمس ما أردت التعبير عنه هو الضياء، مش إنها سبب، مش سبب، مش سببية. تعبير لزوم الشمس والضوء هي أقرب من السبب إذا عبرت بالآلة وأردت ما يحدث عنها وما هي واسطة فيه أو واسطة لوجوده، فالعلاقة الآلية. طبعا في التعبير عن اللغة باللسان وعن الذكر باللسان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وكذلك واجعل لي لسان صدق. قال والآلية هي كون الشيء واسطة لإيصال أثر شيء إلى آخر، نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا حسنا. فلسان بمعنى ذكر حسن مجاز مرسل على قتل الآلية، لأن اللسان آلة في الذكر الحسن. والإطلاق هو كون الشيء مجردا من القيود نحو قوله والمقصود القيد، يعني كون الشيء مجرد من القيود والمقصود أنه مقيد نحو قوله تعالى فتحرير رقبة أي عتق رقبة مؤمنة، فالرقبة مجاز مرسل علاقته الإطلاق، فإن المراد منها المؤمنة، وإطلاق الرقبة على جميع الجسم مجاز مرسل علاقته الجزئية. نعم. والتقييد يبقى الشيء أنت تقصد بالشيء تقصده عاما ولكنك تعبر عنه مقيدا، هو كون الشيء مقيدا بقيد أو أكثر نحو ما أغلظ جحفلة زيد. طبعا ده يأتي في مقامات الذم، إذا طبعا الشفة بالمعنى العام ممكن أن تطلق على كل ما يصد الفم في كل المخلوقات يعني، ولكن العرب قيدوها فجعلوها للفرس كذا ولغيره من الحيوانات كذا، فكونك تأتي بشفة زيد ولا تعبر عنها مطلقة وتقيدها بشفة الفرس مثلا أو البعير يبقى إيه كأنك زممته، كأنك إيه كأنك لا، لأن الاسم ممكن تطلق شفة على الفرس وجحفلة على زيد، لكن العرب قيدوا هذه الإطلاقات، يعني العرب كأنهم إيه كما قلنا يعني وضعوا للعضو الواحد عدة أسماء باعتبار ما هو فيه، يعني مثلا قالوا الخف للبعير والحافر للفرس وهكذا يعني. شف يعني كأنها معنى عام والتقييد هو كون الشيء مقيدا بقيد أو أكثر نحو ما أغلظ جحفلة زيد أي شفته، فجحفلة زيد مجاز مرسل علاقته التقييد لأنها مقيدة بشفة الفرس. والعموم هو كون الشيء شاملا لكثير، يعني تعبر بالعموم وتريد واحدا نحو قوله تعالى أم يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس مجاز مرسل علاقته العموم. ومثال قوله تعالى الذين قال لهم الناس، فإن المراد من الناس واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي. والخصوص هو كون اللفظ خاصا بشيء واحد كإطلاق اسم الشخص على القبيلة نحو ربيعة وقريش، يبقى ربيعة ده جد القبيلة فأطلقوا هذا الخاص على القبيلة كلها. نعم وعاد وثمود. من المجاز المرسل ما يعرف باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون، يعني أطلقت الاسم القديم الذي كان على الجديد الذي تريده، فإطلاق لفظ اليتامى على الذين ذهب عنهم اليتم وصاروا يعني بالغين لأن اليتيم من بني آدم من مات أبوه ولم يبلغ سن الرشد. طبعا هنا أيضا أولا في احنا قلنا سر البلاغة في المجاز المرسل وراء هذه العلاقة، وراء هذه العلاقة فالعموم كأنه إيه؟ كأنه جعل النبي الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. أيضا الذين قال لهم الناس، كأن هذه المقولة وإن قالها واحد فوراءه إيه؟ غيره ممن كانوا يريدون إرهاب المؤمنين. نعم بالضبط كده. في اعتبار ما كان لما يطلق الله تبارك وتعالى لفظ اليتامى على الذين لم يعودوا يتامى، يبقى كأنه يذكر بحالهم الأول، وإياك أن تنسى يتمهم، وأن الذي يظلم اليتيمة توعده الله بأشد الوعيد. وباعتبار ما يكون يبقى كأنه من باب التفاؤل والاستبشار بما سيأتي. قال واعتبار ما كان هو النظر إلى الماضي نحو آتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى ثم بلغوا. فاليتامى مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان، ومثل هذا قول من شرب القهوة خذ الملآن. لا احيانا ايها الكرام احيانا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. فلما يقولوا خذ الفارغ كلمة ايه؟ كلمة فارغة. او يخص ان هو يجرب مثلا يعني. فخذ الملآن، وخد بالك يعني كأنه لم ينس ما كان فيه. لم ينس ايه؟ وحلاوتها ما زالت بثمن. قضية أخرى بقى. ده استعمال الشيء في ضده، السليم للبديل والمفازة للصحراء، أيضا من باب التفاؤل. واضح؟ واعتبار ما يكون هو النظر إلى المستقبل نحو طحنت خبزا. طبعا وفي هذه الأيام بقى يبقى إيه ده يعني تتعلق به أي حبا يؤول أمره إلى أن يكون خبزا. فخبزا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يؤول إليه، ومثله إني أراني أعصر خمرا، أي عصيرا يؤول أمره إلى خمر، لأنه حال عصره لا يكون خمرا، فالعلاقة هنا اعتبار ما يؤول إليه. ونحو ولا يلد إلا فاجرا كفارا، والمولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كفارا، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر، والعلاقة اعتبار ما يكون. طبعا تقولون لأطفالكم المهندس فلان والدكتور فلان وجعلهم الله كما تتمنون في رضاه، آمين. والحالية هي كون الشيء حالا في غيره، الحالية وليست الحالية. الحالية بتشديد اللام هي كون الشيء حالا في غيره، نحو ففي رحمة الله. فلما كانت الرحمة حالة في الجنة عبر بالرحمة وأراد المحل، عبر بالحال وأراد المحل. المراد من الرحمة الجنة التي تحل فيها الرحمة، فرحمة مجاز مرسل علاقته الحالية، ومثله فلان جالس في سرور. يعني في مجلس فيه سرور. والمحلية هي كون الشيء يحل فيه غيره، فقوله تعالى فليدع نادية. وطبعا يا أيها الكرام نلاحظ أيضا ففي رحمة الله، يبقى يعني إذا كان هم في الرحمة، يبقى ما باله يعني منعيمهم، يعني إذا كانوا مغموسون في الرحمة، يعني هذا في غاية المبالغة في الإكرام والنعيم الذي يلقونه في دار النعيم. أسكننا الله وإياكم فردوسها الأعلى، آمين. كذلك فليدع نادي، عبر بالمحل وأراد أهل النادي، أراد إيه الحالين فيه، وهذه أيضا مبالغة. يعني حتى لو أن النادي نفسه، لو أن النادي نفسه سمع وأجاب، ما أثر ذلك شيئا في هذا المقام. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. أي أهل ناديه، وفي قوله تعالى يقولون بأفواههم، والقول بالألسنة. كأنه إيه؟ كأنه يعني طبعا يعني تسمعون اليوم يقول لك فلان ايه البقين حلوين. قلب كده اي البق الكلام ده، هذا الكلام وراءه هجاء ايضا، وراءه ذم. يعني كانه قال كلاما ليس من مخارجه، يعني ليس من الآلة التي يحسن بها الكلام، وكأنه كده إيه زبوله بطجن، يعني بقه كل كده صار كفوهة تلقي الحمم. والبدلية هي كون الشيء بدلا عن شيء آخر، كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، والمراد الأداء. يبقى عبر بالقضاء وأراد الأداء. والمبدلية هي كون الشيء مبدلا منه شيء آخر، نحو أكلت دم زيد. طبعا كان العرب يأنفون من أكل الدية أو من الانتفاع بالدية، ويعتبرونها دما. يعني كان أكثرهم إما أن يعفو وإما أن يأخذ بالثأر وبحق. ولي من قبل الدية. نعم. ولي من قبل الدية. كان هناك يعني شعر كده كان يقول أكلت دما إن لم أروك بضرة السعيدة مهوى القرط ممكن يأتينا في الكناية بعيدة مهوى القرط ده دلالة على طول رقبتها والعرب أيضا كانوا يمدحون المرأة بطول جيدها فيعني كان يدعو على نفسه بأن يأكل دما أي أن يقتل له قتيل فلا يستطيع الأخذ بثأره فيضطر إلى أخذ بيته ويأكل منه والمجاورة هي كون الشيء مجاورا لشيء آخر نحو كلمت الجدار والعمود أي الجالس بجوارهما فالجدار والعمود مجاور طبعا هناك فرق بين المحلية والمجاورة يعني فليدعو نادية ليست مثل الجدار والعمود لأن الذي يعني عند العمود مجاور وليس في العمود يعني والمجاورة هي كون الشيء مجاورا لشيء آخر نحن كلمت الجدار والعمود أي الجالس بجوارهما فالجدار والعمود مجازان مرسلان على علاقتهما المجاورة التعلق الاشتقاقي أيها الكرام من باب المجاز العقلي وليس المجاز اللغوي التعلق الاشتقاقي من باب المجاز العقلي ما معنى المجاز العقلي؟ المجاز العقلي تصرف في الإسناد تصرف في الإسناد يعني تسند الشيء إلى غير ما هو له كأن تقول بنى الأمير المدينة فالتجوز ليس في الأمير وليس في المدينة وليس في بن إنما التجوز في إسناد البناية إلى الأمير من هذا النوع التعلق الاشتقاقي أن تعبر بالمصدر وتريد اسم الفاعل تعبر باسم الفاعل وتريد اسم المفعول وهكذا يبقى كأنك أسندت الشيء إلى غير ما هو له والتعلق الاشتقاقي هو إقامة صيغة مقام أخرى وذلك كإطلاق المصدر على المفعول في قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء أي مصنوعة وكإطلاق الفاعل على المصدر في قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة يعني صنع الله يعني صنع الله صنع الله فمن صنع الله منصوب على المصدرية نعم لا كان إطلاق بعض المشتقات على بعض تصرف في العقل يعني التصرف فيها تصرف عقلي وليس تصرف في باب نقل يعني لأن يعني الكلمتان يجمعهما أصل واحد طبعا المشتقات يجمعها المصدر الخبر لكن التصرف عقلي يعني جعلت الصنع مكان المصنوع جعلت الصنع مكان المصنوع يعني ليس من من من من نقل اللغة، يعني لم تنقل. المجاز اللغوي ينقسم إلى مجاز مرسل واستعارة، والمجاز العقلي أي تصرف يرجع إلى العقل لا إلى اللغة. فمنها التعلق الاشتقاق هذا. يعني ليس لوقعتها كاذبة، يعني دعك من صنع الله دلوقتي، ليس لوقعتها كاذبة. طبعا الكاذبة مسند إليه، أصل لأن أصل المبتدأ، يعني يبقى نفينا تكذيب اللغة. نفينا التكذيب عن القيامة. ماما فهذا التصرف هو المفروض كنا ننفي الايه؟ كنا ننفي التكذيب عن القيامة، لا ننفي المكذب ولا ننفي الايه؟ المكذب. فأسندنا النفي إلى المكذب وليس إلى التكذيب. ده تصرف عقلي، تصرف يرجع إلى العقل لا إلى اللغة. كاذبة اسم فاعل. لا، نقلت الغيث، نقلت الغيث من معناه إلى النبات. لا، ما هو ألا هو يا أيها الكرام، هل هناك شيء في اللغة أو في غير اللغة يصل من وراء العقل؟ ما هو طبعا، ما هو لكن تصرف لغوي أجازه العقل. أنا مش الكلام إيه؟ هقول في العقل. ما يكونش ده كده برضه. يعني صنع أنا صرفت في اللغة بدل ما المصدر خليته اسم المصدر، والعكس يعني، أجازه العقل برضه يعني. أنا مش فاهم بس مش عارف إيه ده، هنا عقل ده عقل. هذا يبدأ العقل ده ما يخشش فيه السببية والحاجات دي، ولا يخش؟ ده تدخل. العلاقات هي ما هو بنى الامير سبب في البناء. يعني مجاز عقلي علاقته السببيه. انا اول عرفت في سبب الامير، قلت يبقى المساله مش بعيد. يعني لا، يعني اريد ان اقول ان التصرف يعني النقل في الاسناد وليس في الكلمه وحدها. يعني رعت المشير غيث، رعت المشير والغيث الغيث، بس الغيث نقل من معناه، ويعني وراء الغيث مقصود النبات. يبقى نقلنا النبات، يعني بدل النبات نقلنا كلمة النبات إلى كلمة الغيث. يعني انت جعلته ايه؟ جعلت النبوة محذوفة. ده الحقيقة، ده الأصل. المجاز المرسل الكلمة المستعملة أجيز تجاوزنا معناها الأصل إلى معنى آخر. فالغيث تجاوزنا معناه الأصلي إلى معنى آخر هو النبات. الأصابع تجاوزنا معناها الأصلي إلى معنى آخر هو الأنامل. العقلي أسندنا الإسناد عملية الإسناد نفسها. حتى وإن كان حتى وإن كان اللفظ الذي أسندت إليه مجازا، لكن التصرف في في في في في حقيقته في الإسناد، يعني صنع الله أو إيه صنع الله مصنوعاته، صنع الله إيه المصنوعات المخلوق، خلق الله المخلوقات. فلما تقول خلق الله الخلق، ها يبقى عبرت عن إيه، يعني أسندت الشيء إلى غير ما هو له. نعم اللغة مثلا اللغة إيه؟ طيب هذا الإطلاق، هذا الإطلاق مرجعه العقل للغة، مرجعه إيه؟ يعني أنت كيف عرفت أن الصنع بمعنى المصنوع؟ بالعقل وليس بالوضع اللغوي. إنما عرفت أن الغيث لم يرد به الغيث بالوضع اللغوي. المهم يعني يقولوا كده التصرف، يعني إذا كان مرجع التصرف في نقل الألفاظ إلى اللغة فالمجاز لغوي، وإن كان مرجع هذا التصرف إلى العقل إلى قضية الإسناد نفسها فهو العقل، فهو المجاز العقل. ولذلك وجمع بينهما، هو لم يقل المجاز عقل ومجاز المرسل، وجمع بينهم. وكثير من البلاغيين لم يعنونوا للمجاز العقلي بمجاز عقلي، يعني جعلوه من باب المجاز المرسل. لكن نقول ان هناك تصرف في العقل وتصرف في اللغة، تصرف يرجع الى اللغة وتصرف يرجع الى العقل. طبعا جميع التصرفات وراءها عقل، وراءها ايه عقل. لا يعني اصل الاخ بيقول ما هو بالعقل برضه، يعني طبعا والا لكن على كل حال يعني اذا كان الامر امر اسناد، يقولوا ايه، يقولوا جد جده، وان شاء الله في مرحله اعلى ستأتي أمثلة للمجاز العقلي أوسع، ستعرفك الفرق واضح. وكإطلاق الفاعل على المفعول نحو لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم أي لا معصوم. من أمر الله، لا معصوم من أمر الله، مش لا عاصم لأمر الله، لا عاصم لأمر الله، يعني لا حاجز منه، لا ما كانش قال إلا من رحم، مشكلة ما إلا من رحم. وكإطلاق المفعول على الفاعل نحو حجابا مستورا، والأصل حجاب ساتر. طبعا هنا مبالغة، إذا كان الحجاب اللي هو ساتر هو نفسه مستور، كما قال ظل ظليل، كما قال إيه ظل ظليل، يعني الظل نفسه مظلل، يبقى في غاية الإيه. والقرينة على ما كذلك من ماء دافق، خلق من ماء دافق أي مدفوق، فجعل الماء كأنه هو الدافق، يعني أسند الدفق إلى الماء، والأصل أن يقع الدفق على الماء، يبقى ده تصرف إيه في العقل. عيشة راضية، عيشة راضية والأصل مرضية، والأصل قال والقرينة على مجازية ما تقدم هي ذكر ما يمنع إرادة المعنى الأصلي، يعني في كل مقام جاء فيه مثال من هذه الأمثلة، هناك ما يمنع من أن تريد بالغيث الغيث وبالأصابع الأصابع وبالناد الناد وهكذا. لا يا أيها الكرام، ما أغلظ جحفلة زيد. البلاغين اختلفوا فيها، فمنهم من قال استعارة، لكن ليبعدوا عن أنها استعارة غير مفيدة، لو جعلناها استعارة لا تفيد، لأن في النهاية بين إيه؟ بين الجحفلة والشفة يعني كلاهما شيء واحد في المعنى العام، فجعلوا التقييد، أما يقول مجاز مرسل علاقته التقييد أحسن من أن يقولوا استعارة قبيحة. لأن يعني لم تصور شيئا زائدا. خليه اسمعي، هل هو اللي كان بينزل ويبني؟ أسندنا البناء، زي ما قلنا بنا الأمير والنبي، أسندنا البناء إلى إسماعيل، لأن إسماعيل في سبق فيه قال للوزراء بتوعه ابن مدارس. التصرف هنا في العقل، التصرف في الإسناد، في مجاز العقل. المجاز العقلي ده برضه من يعني بالضبط كده. بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي. إذا تأملت أنواع المجاز المرسل والعقلي رأيت أنها في الغالب تؤدي المعنى المقصود بإيجاز، فإذا قلت هزم القائد الجيش، هزم القائد الجيش ده مجاز عقلي، هذا مجاز عقلي، لأن هزم بنفس معناه والقائد بنفس معناه والجيش بنفس معناه، لم ينقل شيء من في نقلا لغويا، إنما التصرف المجازي في إسناد هزم إلى القائد، والقائد ليس هو الذي هزم وحده. أو قرر المجلس كذا، قرر المجلس، مجلس الوزراء أو مجلس الجامعة أو مجلس المحلي إلى آخرها، قرر المجلس كذا أو مجلس الإدارة. طب ما هو ده، لا ده اللي علاقته اللي قرر المجلس علاقته المحلية، مجاز مرسل. لا ما هو القائد له دخل في الهزيمة، يعني القائد هزم فعلا بس مش هو واحد ده جزء اي في جزئيه او القياديه يا ايها الكرام يا ايها الكرام الكليه والجزئيه في الشيء الواحد الذي له كله اجزاء واضح يعني اه الشيء الواحد ده آه. يعني القائد مش جزء من حاجه كبيره والله يعني اجعلوا العلاقات ما ما ما تودون القضيه مش قضيه القضيه ان تفهم يعني كلما جئت بعلاقه تبين الغرض اكثر في هذا التصور فلا بأس قال فإن ذلك أو كان ذلك أوجز من أن تقول هزم جنود القائد الجيش أو قرر أهل المجلس كذا ولا شك أن الإيجاز ضرب من ضروب البلاغة يبقى كل مجاز مرسل أو مجاز عقلي وراءه إيه؟ إيجاز وراءه إيجاز فضلا عن بقى إيه؟ اختيار العلاقة لها مدخل في المعنى وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذين المجازين هو المهارة في تخير العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي بحيث يكون المجاز مصورا للمعنى المقصود خير تصوير كما في إطلاق العين على الجاسوس والأذن على سريع التأثر بالوشاية والخف والحافر على الجمال والخيل في المجاز المرسل وكما في إسناد الشيء إلى سببه أو مكانه أو زمانه في المجاز العقلي فإن البلاغة توجب أن يختار السبب القوي والمكان والزمان المختصان وإذا دققت النظر رأيت أن أغلب ضروب المجاز المرسل والعقلي لا تخلو من مبالغة بديعة ذات أثر في جعل المجاز رائعا خلابا فإن إطلاق الكل على الجزء مبالغة ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل كما إذا قلت فلان فم تريد أنه شره يلتقم كل شيء أو فلان أنف عندما تريد أن تصفه بعظم الأنف فتبالغ فتجعله كله أنفا ومما يؤثر عن بعض الأدباء في وصف رجل أنافي قوله لست أدري أهو في أنفه أم أنفه فيه وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.